لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرة بالعوالي من نجي نطبق يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. بعض الناس بيظن أن الشيعة مذهب خامس أو أنهم يختلفون مع أهل السنة في الفروع مسائل فقهية، ولكن في الواقع هم يختلفون معنا في الأصول وفي الفروع، وليس لهم أي صلة بدين الإسلام، وإنما هو دين مخترع اخترعه اليهود من أجل أن يهدموا به دين الإسلام، ولذلك هم يكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة. وبينا كيف كان وجه الشبه بينه وبين اليهود، أن اليهود جعلوا الملك في ذرية داود والشيعة جعلوا الملك في ذرية علي. اليهود رموا مريم بالفاحشة والشيعة رموا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. فكثير من العقائد يشترك فيها الشيعة مع اليهود، ويشتركون مع النصارى في اعتقاد اللاهوت والناسوت، يعني في جزء بشري وفي جزء إلهي. فهم يعتقدون في عيسى أن في جزء، النصارى يعتقدون أن في جزء إلهي وجزء بشري، وبعض فرق الشيعة يعتقدون في علي اللاهوت والناسوت، ولذلك يمجدون ابن ملجم الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقولون يعني بأنه خلص اللاهوت من الناسوت، خلص الجزء البشري من الجزء الإلهي. وأيضا تناسخ الأرواح كما هو عند النصيرية، أن الإنسان لا يعتقدون بالبعث، الواحد بيموت يبعث مرة ثانية يوم القيامة وتزوج الأرواح في الأجساد. فهم يعتقدون بأن اللي بيموت الروح بتاعته بتروح إما الكلب أو قطة أو حمار أو شخص آخر، فلذلك لا يعتقدون بالبعث. هذا الدين كما قلت قائم على المضاد الإسلام وبغض أهل الإسلام وبغض أئمة الإسلام، تكفير الصحابة اللي هم أعلام الإسلام والذين بدمهم ودمائهم وبدمائهم وبجهدهم وجهادهم فتحوا البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام. يطعنون في القرآن كما بينا في الدرس السابق أيضا عند أدانا في كلام عن مصادر التلقي عند أهل السنة، وكيف أنها تختلف تماما عن مصادر التلقي عند الشيعة. أن الوحي كان ينزل على فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف المصحف اللي بأيدي أهل السنة، وأن أن هذا المصحف موجود مع الإمام المعدوم أو المنتظر، يعني في سرداب سامراء، ويعتقدون استمرار الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين إن شاء الله تعالى في الكلام عن مواقف الشيعة من مصادر التلقي عند أهل السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.